الإسلام فيه صلاح حياتي من رب الأكوان. أحبب هداك الله بهداه وتقاه، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه مياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أعزائي المشاهدين، إخوتي المؤمنين، مع الحلقة الأولى من برنامج قوانين القرآن الكريم. أيها الإخوة، الإنسان هو المعني بهذه القوانين، وهو المخلوق الأول رتبة، في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. والإنسان هو المخلوق المكرم، لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والإنسان هو المخلوق المكلف، مكلف أن يعبد الله، والعبادة علة وجوده، والعبادة في أدق تعاريفها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. أيها الإخوة، في هذا التعريف جانب سلوكي هو الأصل، وجانبي معرفي هو السبب، وجانبي جمالي هو النتيجة. ومع ذلك فالإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. فحينما يلبي الإنسان حاجات عقله وقلبه وجسمه يتفوق، وحينما يلبي إحدى حاجات عقله أو جسمه أو قلبه يتطرف. وفرق كبير بين التفوق وبين التطرف. أيها الإخوة، وفضلا عن ذلك، فالإنسان نفس هي ذاته، هي التي تؤمن، هي التي تكفر، هي التي تسمو، هي التي تسقط، هي التي تحسن، هي التي تسيء، هي التي تسعد، هي التي تشقى. ذاته نفسه، والجسم وعاء النفس في الدنيا، والروح القوة الإلهية التي تمد الجسم بالحياة. أيها الإخوة الكرام، الله جل جلاله حينما كلفنا أن نعبده أعطانا مقومات التكليف. ما مقومات التكليف؟ الكون هو الثابت الأول، هذا الكون الذي هو مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، هذا الكون هو قرآن صامت، وهذا القرآن الذي بين أيدينا هو كون ناطق. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي كلفه ربنا أن يبين ما في القرآن هو قرآن يمشي. أعطانا الكون، في كل شيء في الكون آية تدل على أنه واحد، آية تدل على وجوده ووحدانيته وكماله، آية تدل على أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. هذا الكون يقرأه كل إنسان من كل لغة ومن كل لون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الكون هو الثابت الأول، كله آيات دالة على عظمة الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالكون أحد مقومات التكليف. أيها الإخوة الكرام، والعقل، العقل أداة معرفة الله، جهاز من أعظم الأجهزة، بل إن العقل حتى الآن عاجز عن فهم ذاته. العقل له مبادئ السببية والغائية وعدم التناقض، وهي متوافقة توافقا تاما مع خصائص الكون ومع قوانين الكون. ثم إن الله سبحانه وتعالى أعطانا فطرة، مقياس دقيق يكشف لنا خطأنا. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله عز وجل هذه النفس البشرية حبب إليها الإيمان وزينه في قلوب الخلق، وكره إلى الإنسان الكفر والفسوق والعصيان. إذن أعطاه كونا ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، أعطاه عقلا هو أداة لمعرفة الله، أعطاه فطرة يكشف بها خطأه ذاتيا، لأن الله سبحانه وتعالى سوى هذه النفس بطريقة عجيبة أنها تكتشف خطأها ذاتيا. ثم إن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان الشهوات، وما أودع في الإنسان الشهوات إلا ليرقى به إليه صابرا أو شاكرا. فالشهوة قوة محركة. أيها الإخوة، لو تصورنا سيارة، الشهوة هي المحرك، والعقل هو المقود، والمنهج الشرعي هو الطريق. فمهمة العقل أن يبقي هذه المركبة على الطريق وهي مندفعة بقوة المحرك. أعطى الإنسان فضلا عن كل ذلك، أعطاه اختيارا ليثمن عمله. فلو أن الله أجبرنا على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرنا على المعصية لبطل العقاب، ولو تركنا هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تقييرا ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا، ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها. أعطاه الكون، أعطاه العقل، أعطاه الفطرة، أعطاه الشهوة، أعطاه حرية الاختيار. ثم جعل الوقت تعبيرا عن هذا الإنسان، فقال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. هذه مقومات التكليف. فماذا عن تعريف العلم؟ لأننا نتكلم في برنامج عن قوانين القرآن، والقانون أحد أكبر ثمار العلم. العلم هو الوصف المطابق للواقع مع الدليل. أما القانون إنما هو علاقة بين متغيرين، علاقة ثابتة، قطعية الثبوت. هذه العلاقة يوافقها الواقع وعليها دليل. لو ألغينا الدليل لكان هذا الكلام تقليدا، لو ألغينا الواقع لكان هذا الكلام جهلا، لو ألغينا القطعية لكان وهما أو ظنا أو شكا. أيها الإخوة، القانون أحد أكبر ثمار العلم. لذلك نحن نجد في القرآن الكريم قوانين، نجد علاقات ثابتة، والتعامل مع الله وفق القوانين شيء مريح جدا. الإنسان أحيانا يكون في دائرة ولها مدير عام، هذا المدير مزاجي، التعامل معه صعب جدا، لا تعرف متى يرضى، لا تعرف متى يغضب، قد يغضب لسبب تافه وقد يرضى بلا سبب. فالتعامل المزاجي صعب جدا. وأن هذا المدير العام وضع قواعد في ترقية الموظف، منها الدوام، منها الإنجاز، منها حسن العلاقة مع الناس. هذه القواعد الثابتة تريح جميع الموظفين. وربنا جل جلاله إلهنا وربنا وخالقنا جعل هناك قواعد ثابتة في التعامل معه. هذه القواعد الثابتة سماها الله جل جلاله في قرآنه سننا، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه القواعد الثابتة لو أن الإنسان أخذ بها لسلم وسعد في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول مثلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. دققوا، من يعمل سوءا يجزى به. دققوا في أن صيغة القانون تقريبا تقترب من جملة الشرط: اسم شرط جازم له فعل شرط وجواب شرط، وجواب الشرط لا يقع إلا إذا وقع فعل الشرط. هذه الصيغة أقرب صيغة في اللغة العربية إلى القانون: من يعمل سوءا يجزى به. حقيقة وقاعدة وقانون ثابت على مدى الأيام وعلى مدى الدهور والحقب وفي كل مكان. قانون آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قانون آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قانون ثالث: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قانون رابع: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حبذا لو أن إخوتنا الكرام وقفوا عند هذه القوانين، وأخذوا بها وجعلوها منهجا في تعاملهم مع الله عز وجل. يا إخوتنا الأحباب، هذه القوانين أو تلك السنن في المصطلح القرآني ومثيلاتها سوف نشرحها إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج الذي جعل عنوانه قوانين القرآن الكريم. أيها الإخوة الأحباب، إلى حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آي القرآن سنن للإنسان، فيه صلاح حياة من رب الأكوان. أحبب هداك الله بهداه وتقى، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه مياه. Thank you.